السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قرأنا الشرح عند حافظ بن حجر، نتبعه بما عند الكرماني، ثم الحافظ بن رجب رحم الله الجميع. يقول الكرماني: باب حلاوة الإيمان، إلى قوله محمد ابن المثنى بلفظ المفعول من التثنية بالمثلثة، بلفظ المفعول مثنى مفعول من التثنية بالمثلثة، هو أبو موسى العنزي بفتح المهملة والنون وبالزاي البصري المعروف بالزمن، روى عنه الشيوخ الخمسة، توفي بالبصرة وفي العشرة التاسعة، توفي بالبصرة وفي العشرة التاسعة، يعني 90 من عمره، يعني 90 من عمره، سنة 52 و100. قوله عبد الوهاب هو أبو محمد ابن عبد المجيد الثقفي البصري، منسوب إلى ثقيف جد القبيلة، روى عنه الإمامان الشافعي وأحمد، وكان غلة عبد الوهاب كل سنة قريبا من 50,000، ولا يحول الحول على شيء منها، كان ينفقها على أصحاب الحديث. ولد سنة 800 وتوفي سنة 94 و100. قد يقول قائل: ما هذه العناية أو ما سبب هذه العناية بهذا الشرح، مع أن مقاصده موجودة في الشروح الأخرى، لأنه متقدم على فتح الباري وعلى عمدة القاري، ومقاصد الشرح في الجملة موجودة في الشروح الأخرى. نقول عنايته بالتراجم وذكر شيء من لطائف ما يمكن أن يقال في هذه التراجم لا توجد إلا عنده، لأن ابن حجر ما يهمه أن يقول كانت غلته 50,000 وينفق على الحد، ما يهمه هذا، وكل له ملحظ يناسب طريقته ومنهجه في الحياة. وقلنا أن منهج أو طريقة ابن حجر تختلف عن طريقة النووي في تراجم الرواة أيضا. ابن حجر يهتم بالدرجة الأولى إلى ما يصحح الخبر أو يضعفه، فيذكر ما يقال في الرجل من التوثيق والتضعيف، ولا يلوي على شيء غير ذلك. النووي عابد، يهمه ما يذكر من أحوال العباد والزهاد، فتجد يهتم بهذه الأمور أكثر مما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، لأنه يشرح كتاب في الصحيح البخاري مثلا أو مسلم، ما يهتم إلى أن هذا الراوي ثقة ومخرج له في الصحيحين جاز القنطرة. الكرماني له نظرة وله اختيار، يذكر بالترجمة أطرف ما قيل في هذا الراوي تنشيطا لطالب العلم. طالب العلم يهمه أن يسمع أن هذا الرجل أنه دخله 50,000 في السنة ولا يحول الحول على شيء منها. 50,000 لا تعرف تحسبونها بمقاييسنا، 50,000 الآن عند كثير من الناس لا شيء، يعني 4,000 شهري شيء يسير، هذه تؤخذ معها الزكاة في عرف كثير من الناس، هو ينفق على أهل الحديث، هذا ينفق عليه، وكانت في بلادنا تعدل شيئا كبيرا، لكن مع انفتاح الدنيا صارت لا تسوى شيء، تؤخذ معها الزكاة. في الصدر الأول حد الغنى 50 درهما الذي لا تجوز معه أخذ الزكاة، فجاء فيما يدل عليه 50,000. قالوا عن سعيد بن مسيب أن له دخل كبير لكن الدراهم والدنانير عنده كالبحر لا تسوى شيء، وليس معناه أنه يفرط فيها بغير منفعة ولا مصلحة، إنها عن إضاعة المال، لكنها بالنسبة إلى ما يقربه إلى الله جل وعلا لا شيء. فالله المستعان. كان ينفقها على أصحاب الحديث، ولد 80 وتوفي 94. الآن محمد بن المثنى توفي 52، وشيخه عبد الوهاب توفي 94. هل هذا صحيح؟ نعم بلا شك، لأنه شيخ الترمذي، وإذا توفي 52 كيف يروي عنه الترمذي وهو من شيوخ الأئمة؟ روى عنها الأئمة كلهم الستة، كلهم روى عن محمد بن مثنى، فالصواب 52. قوله أيوب هو الإمام الجليل أبو بكر ابن كيسان ابن أبي تميمة، أبو بكر ابن كيسان ابن أبي تميمة، لنعرف أن أبا تميمة هو كيسان، أيوب بن أبي تميمة كيسان. شباب شو الأول من التقريب؟ ابن أبي تميمة بفتح المثنات الفوقانية، تميمة السختياني، السختياني بفتح السين نسبة إلى الجلود السختيان، ويمعروف بهذا الاسم إلى الآن. نعم هذا على ما قلت، إيه؟ لأنه يقول أو أبو بكر بن كيسان ابن أبي تميم، فابن الثانية زائدة، ويقال له السختياني لأنه كان يبيع السختيان وبفتح السين الجلد، والظاهر أنه فارسي معرب، فارسي معرب. يسأل سائل يقول النطق ببعض الألفاظ الأعجمية، ببعض الألفاظ الأعجمية هل يعاب عليه الشخص الآن أو لا؟ لأنها وجدت في الصدر الأول، ووجد بعض الألفاظ غير العربية في القرآن، فيتداول الناس بعض الألفاظ الآن، ويثرب بعض أهل التحري على من ينطق بها، يقول هي موجودة في الصدر الأول، المنجنيق مثلا، من القاعدة أن الجيم والقاف لا تجتمع أو لا يجتمعان في كلمة العربية، إلى غير ذلك من الألفاظ الموجودة في لغة العرب تداولوها ومشوا عليها وعربوها. الأسماء بالإجماع حتى موجودة في القرآن، أعجمية، أعلام أعجمية موجودة في القرآن اتفاقا، هذا ليس مما يتناوله الخلاف، ولذلك ممنوع من الصرف. المقصود أن هذا سؤال يرد، وبعضهم إلى أنه انتهى من كلامه وأراد أن يؤكد قال أوكي. أنا مرة سئلت في سؤال على الهاتف، يوم انتهينا قال السائل أوكي، أنا ما صبرت عليه، تكلمت بكلام عام له ولغيره. يقول ليش نثرب على أمثال هؤلاء وهو موجود في الصدر الأول؟ نقول فرق بين أن نكون غالبين وبين أن نكون مغلوبين، وبين أن ننطق بها لحاجتنا إليها، وبين أن ننطق بها إعجابا بأهلها. فرق بين هذا وهذا. يقول الظاهر أنه فارسي معرب، كيف نتأكد؟ هناك كتب من أهمها وأجلها كتاب المعرب للجواليقي، والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر في طبعة نفيسة. قال شعبة: أيوب سيد الفقهاء. وقال الحسن: أيوب سيد شباب البصرة، في رواية سيد الفتيان. توفي بالبصرة سنة 31 و100. قوله أبي قلابة بكسر القاف تخفيف اللام وبالموحد عبد الله بن زيد ابن عمرو بن العاص البصري. أقول البصري التابعي الكبير. قال أيوب: كان أبو قلابة والله من الفقهاء ذوي الألباب، أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بها سنة 400. ورواة هذا الحديث كلهم بصريون، فاحفظ فإنه من اللطائف. قول ثلاث هو مبتدأ، ثلاث مبتدأ. كيف ابتدأ بنكرة؟ يقول: وليس نكرة، وليس نكرة، وليس نكرة صرفة، لأن التنوين عوض عن المضاف إليه، لأن من التنوين ما يعرف بتنوين العوض، يكون عوض عن كلمة، عوض عن جملة. فالتنوين هنا في قوله ثلاث عوض عن المضاف إليه، يعني ثلاث خصال. أي ثلاث خصال، أو لأنه صفة موصوف محذوف وهو مبتدأ بالحقيقة، أي خصال ثلاث. قال المالكي في شرح التسهيل، المالكي ابن مالك، يقول المالكي كان مالكيا لما كان بالأندلس ثم صار شافعيا لما انتقل إلى مصر، ابن مالك صاحب الألفية، لكن جرت عادته أن يقول المالكي، وهو وغيره يقول لابن قتيبة القتبي. قال المالكي في شرح التسهيل: مثال الابتداء بنكرة هي وصف قولهم ضعيف عاد بقرملة، ضعيف عاد بقرملة، أي إنسان ضعيف التجأ إلى قرملة، شجرة ضعيفة. وأقول لا تمسك فيه، الاحتمال أن يكون من باب شر أهر ذا ناب، الاحتمال أن يكون من باب شر أهر ذا ناب. ليش لا تمسك فيه؟ ما هي اللغة؟ ضعيف عاد بقرملة، أي إنسان ضعيف التجأ إلى قرملة، تكون نكرة موصوفة، تكون نكرة موصوفة. ها يقول: وأقول لا تمسك فيه، الاحتمال أن يكون من باب شر أهر ذا ناب، أو لأن الجملة الشرطية صفة، والخبر على هذا التقدير هو أن يكون، هو أن يكون إذ على التقديرين الأولين الشرطية خبر، وأن يكون، والخبر على هذين على هذا التقدير هو أن يكون، يعني في قوله أن يكون الله ورسوله، إذ على التقديرين الأولين الشرطية خبر وأن يكون بدل عن ثلاث أو بيان. وأما من ثلاث من، وأما من فهو مبتدأ والشرط والجزاء معا خبره، أو الشرط فقط على اختلاف فيه، ومن إما شرطية وإما موصولة فهي متضمنة لمعنى الشرط. ووجد بمعنى أصاب، ولهذا عدي بمفعول واحد. فإن قلت لما ما ثنى أحب، يكون الله ورسوله أحب مفرد، وهو خبر عن اثنين. فإن قلت لما ما ثنى أحب حتى يطابق خبر كان اسمه، قلت أفعل إذا استعمل بمن هو بمن فهو مفرد مذكر لا غير، ولا تجوز المطابقة لمن هو له. أفعل إذا استعمل بمن فهو مفرد مذكر لا غير، ولا تجوز المطابقة لمن هو له. ثلاث من كن فيه وجد فيه حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب. ما العلاقة من هنا؟ الجملة أن يكون الله ورسوله أحب. أحب خبر كان، الله الله اسمها ورسوله معطوف عليه، أفعل التفضيل يفرد، وحينئذ يصلح للمفرد والمثنى والجمع. قل إن كان آباؤكم، في سورة التوبة كم ذكر من أمور متعاطفة؟ كم؟ ها؟ ثمانية. والخبر أحب، لا تلزم المطابقة في مثل هذا. أو يكون الخبر للأول منها وما بقي معطوف عليه، وما بقي منها معطوف عليه. قوله وأن يحب المرأة بنصب المرء لأنه مفعول وفاعله الضمير الراجع إلى من، ولا يحبه إلا لله جملة حالية تحتمل بيانا لهيئة الفاعل أو المفعول أو كليهما. جملة حالية وصاحب الحال إما الفاعل وإما المفعول. لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، إما بيانا لهيئة الفاعل وأن هذا صدر منه، أن هذا الحب صدر منه تقربا إلى الله جل وعلا ومحبة فيه، أو يكون المحبوب يحب في الله. فيه من الأوصاف ما تقتضي أن يكون محبوبا في الله، أو كليهما معا، وهذا لا بد منه أن يكون كل منهما ممن يحب في الله. لكن قد يكون الحاب لا يحب في الله، عنده أشياء تقتضي أن يبغض في الله، لكنه يحب هذا الشخص لله. ممكن ولا ما ممكن؟ نعم. وعلى هذا يتجه أن يكون بيانا لحال المفعول والفاعل، قد يكون ممن يحب في الله وقد لا يكون ممن يحب في الله. يعني يتصور أن يأتي رجل فاسق إلى عبد صالح ويقول أنا أحبك في الله، فيرد عليه ويقول وأنا أبغضك في الله. ما يتصور هذا، لأن هذا متصف بما يحب من أجله، وهذا متصف بما يكره ويبغض من أجله. قوله يعود في الكفر، يعود في الكفر، يعود يعني يرجع فيه أو إليه، الأصل إلى، أنه يعدى بإلى، لكن ما السر في التعبير بفي؟ هل نقول هذا من تعبير الرواة وهذا فهم الراوي، أو أن عوده في الكفر بمعنى الدخول فيه؟ ها، في يعني بمعنى الدخول، يعني يضمن يعود يدخل، ويكون هذا من باب المبالغة، مثل لأصلبنكم في جذوع النخل، كأن هذه الجذوع تنقر ويدخل في جوفها، مبالغة، ما هو صلب عليها أشد. فإن قلت المشهور عاد إليه معدا بكلمة الانتهاء لا بآلة الظرف، آلة الظرف التي هي فيه، قلت قد ضمن فيه معنى الاستقرار، استقر فيه أو دخل فيه، قد ضمن فيه معنى الاستقرار، كأنه قال يعود مستقرا فيه، لكن معنى الاستقرار أنه لا يدخل فيه كراهة العود إليه مع الخروج عنه مرة ثانية، يعني ما يكره أن يعود إلى الكفر ثم يعود إلى الإسلام، إذا قلنا معناه الاستقرار والاستمرار. فالذي يظهر أن عاد بمعنى دخل، ويستوي في ذلك القليل والكثير، وأن الردة نسأل الله السلامة والعافية أمر قبيح شنيع، أسهل منها أن يدخل في النار، أن يلقى في النار. والآن هان أمرها عند كثير من الناس، وتركوا بعض الكتاب وبعض من فتن، قالوا للإنسان الحرية اختار من الأديان ما شاء، كما أن للنصراني أن يسلم، للمسلم أن يتنصر، وألغوا بذلك حد الردة، وهذا يكتب فيه الآن مع الأسف، ويبث في القنوات ويدخل في أعماق البيوت مثل هذا الكلام، نعوذ بالله من الفتن. وأهل العلم يقررون أن اليهود والنصارى كفار بالإجماع، حتى قالوا إن من شك في كفرهم كفر إجماعا، وهم يقولون لا إكراه في الدين، نسأل الله العافية. قد ضمن فيه معنى الاستقرار، كأنه قال يعود مستقرا فيه، والكراهة هي ضد الإرادة، وتستعمل عرفا بمعنى التنفير، هذا ما يتعلق بأصل التركيب، يعني تركيب الجمل. وأما ما يتعلق بخاصيته فهو أن الحلاوة إنما هي في المطعومات، أن الحلاوة إنما هي في المطعومات، والإيمان ليس مطعوما، فتصرف فيه بأن شبه الإيمان بالعسل ونحوه للجهة الجامعة، أي وجه الشبه الذي بينهما، وهو الالتذاذ وميل القلب إليه، فذكر المشبه وأضيف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه، وهي الحلاوة على سبيل التخيل له أو التخيل له، ومثله يسمى بالاستعارة بالكناية، ومثله يسمى بالاستعارة بالكناية، الاستعارة المكنية عند أهل البلاغة، وأظن أشار في فتح الباري شيء من هذا، وقلنا لبعض الأخوان يحضره لكن طال العهد وأظنه نسي أن يحضر مثل هذا من كتب البلاغة، ويتجدد الطلب حينئذ، لأننا انقطعنا قريب من 6 أشهر. واعلم أن في الحديث إشارة أولا إلى التحلي بالفضائل، وهو كون الله ورسوله أحب إليه، وهذا التعظيم هو التعظيم لأمر الله تعالى وكون محبته للخلق خالصا لله تعالى، وفي إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى، وآخرا إلى التخلي عن الرذائل، وآخرا إلى التخلي عن الرذائل، وكراهية الكفر وما يلزمه من سائر النقائص. وهذا بالحقيقة لازم للأول، لأن إرادة الكمال مستلزمة لكراهة النقصان. وهو بالمعروف عند أهل العلم أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، لا إله إلا الله، وهنا العكس. وعلم أن في الحديث إشارة أولا إلى التحلي بالفضائل، وهو كون الله ورسوله أحب إليه، وهذا هو التعظيم لأمر الله تعالى، وكون محبته للخلق خالصا لله تعالى، وفي إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى، وآخرا إلى التخلي عن الرذائل، وهو كراهية الكفر وما يلزمه من سائر النقائص. وهذا بالحقيقة لازم للأول، لأن إرادة الكمال مستلزمة لكراهة النقصان. التيمي من الشراح، شراح البخاري، شرحه غير مطبوع. حلاوة الإيمان حسنه، يقال حل الشيء في الفم إذا صار حلوا، وإن حلا في العين أو القلب قيل حلا بعيني أي حسن. النووي قال النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة الله للعبد بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يدعي أنه يحب الله وظاهره يكذب هذه الدعوة، ويقول أن المحبة والتقوى أمور قلبية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التقوى هاهنا. نقول: هذا الكلام ليس بصحيح. حقيقة التقوى أن تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، وأنت مرتكب للنواهي أن تكذب دعواك، أنت تعصي الرب جل وعلا وتقول أنا أحبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما قال مما سواهما، مما ما قال ممن سواهما، وقال إنما قال مما سواهما ولم يقل ممن، لأن ما أعم لتشمل غير العقلاء. وفيه دليل على أنه لا بأس بمثل هذه التثنية، سواهما لا بأس بمثل هذه التثنية. الخطيب لما قال ومن يعصهما، قال: بئس خطيب القوم أنت، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قل ومن يعص الله ورسوله. وفيه دليل على أنه لا بأس بمثل هذه التثنية. وأما قوله الذي خطب وقال ومن يعصهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب وأنت، فليس من هذا النوع، لأن المراد في الخطب الإيضاح للرموز، أما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، وما يدل عليه ما جاء في سنن أبي داود: من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. القاضي عياض كأن هذا الجواب يعني هل الضمائر كل في الخطب كلها ما تثنى ولا تجمع؟ نعم، ولو كانت غير متعلقة بالله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني ما تثنى الضمائر ولا تجمع طلبا للإيضاح. الأصل أنه إذا أمكن الضمير أنه أولى من الظاهر، أولى من الظاهر، هذا الأصل. والإيجاز مطلوب حتى في الخطب، إلا إيجاز لا يفهمه السامع يصل إلى حد الإلغاز. لكن الفرق هنا أنه إذا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين ضميره وبين ضمير الله جل وعلا، فإنه لا يتصور بحال من الأحوال أن يخطر على باله شيء من التسوية أو التشريك، بخلاف غيره الذي يتوقع. ولذا الله جل وعلا قد يوجد في كتابه من الأساليب ما جاء النهي عنه بالنسبة للمخلوق، كالقسم بغير الله. الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن هل يتصور أن يكون هذا القسم يصل إلى التعظيم الذي نهي عنه المخلوق؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يجمع بين ضميره وبين ضمير ربه جل وعلا لا يتصور منه أن يخطر على باله أنه له شيء من المنزلة التي تسامي أو تداني منزلة الرب جل وعلا وبالنسبة للمخلوق. وقد وجد من يبالغ في تعظيمه عليه الصلاة والسلام إلى أن صرف له بعض حقوق الرب جل وعلا، والغلاة موجودون والأمثل على ذلك كثيرة نثرا ونظما. بئس، ذمه لأنه جمع. ها؟ أو كلاهما مقصود. مثل ما قلنا، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله جل وعلا، وحصل منه أشياء من المضائق التي قد لا يتصور مثلها أو نظيرها أو قريب منها في غيره عليه الصلاة والسلام، مضائق أنظار. أحيانا يحتار الإنسان إذا مات له ابن أو أب أو أم وما أشبه ذلك، ويحزن قلبه وتدمع عينه ويكون راضي تمام الرضا بالقدر. قد لا يتصور عند كثير من الناس، ما يتصوروا مثل هذا، حتى أن الذي مات ابنه ضحك يقول: لو بكيت وجدت في نفسي شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول لما يرضي الرب. فهذه المسائل من المضائق التي تجعل بعض الناس لا يحتملها فيتصرف على خلاف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أن تقتدي به في الظاهر ولعلك توفق أن توافقه في الباطن، وإلا هذه أمور يعني دقيقة جدا لا يحتملها كثير من الناس. لكن أيهم أتبع للسنة، فعل من ضحك ولا من دمعت عينه؟ لا، من دمعت عينه وحزن قلبه. الموافقة في الظاهر تقود إلى الموافقة في الباطن، يوفق الإنسان للموافقة، وإلا الأمر صعب، مثل ما تقدم في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه في غاية الصعوبة على عموم الناس، حتى قال بعضهم أن مثل هذا مستحيل، وصرح بعض الشراح بهذا، لكن بعضهم قال أن هذا بالنسبة لمن كان سليم القلب لا يسأل، لا يبعد أن يوجد، لا يبعد أن يوجد، والناس يتحدثون كل يتحدث من واقعه، كل يتحدث من واقعه، القلوب مدخول في وقتنا هذا، حدث ولا حرج، قلوب إلى الموت أقرب منها إلى الحياة، لذلك نستبعد ونستغرب مثل هذه الأمور ونراها مستحيلة. الأصل أن من للعاقل وما لغير العاقل، هذا الأصل، لكن إذا كان التعبير عن عاقل وغير عاقل فلا شك أن غير العاقل أكثر في الوجود من العاقل، ويدخل العاقل ضمنا. ما قصد بها عاقل؟ وش عاقل وغير عاقل، لكن لا يدخل فيها من يكره العبادة، يعني من رضي، من رضي بأن يكون معبودا من دون الله يدخل فيها ولو كان عاقلا. قد ذكرنا هذا في وقت مسارعة ومسابقة، وأحيانا يستحيل أن يجمع بينه وبين غيره في هذه المحبة، أمر لا يحتمل إلا واحد، يعني القاعة فيها 100 طالب، هل يتصور أن يكون يتمنى هذا الشخص أن يكون كل 100 الأول مكرر؟ يمكن أن يطلب مثل هذا؟ قال القاضي عياض: لا تصح محبة الله ورسوله حقيقة، وحب المرء في الله وكراهة الرجوع في الكفر، إلا لمن قوي بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه، فهذا الذي وجد حلاوة الإيمان. والحب في الله من ثمرات حب الله تعالى. قال مالك: المحبة في الله من واجبات الإسلام، وهو دأب أولياء الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ الرازي: حقيقة المحبة أن يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء. أن يزيد في البر، تزيد المحبة في البر ولا ينقص في الجفاء. بعضهم يقول أن لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء، لا تزيد مع الصفاء يعني بينك وبينه، لكن إذا زاد في البر من الأعمال الصالحة تزيد، فلا اختلاف بين القولين. الآن لما تقول وتضحك على نفسك أنك ذهبت لتزور فلان من الناس في الله، هل في رغبتك بالزيارة مرة أخرى لا تتفاوت فيما إذا أحسن الاستقبال وفيما إذا أساء الاستقبال؟ ها، إذا أحسن استقبالك ورحب بك وفرح بك وعظمك وقدرك، استقبالك استقبال واحتفى بك، تزور في نفسك أنك ودك تجي كل يوم، لكن لما ما ألقى لك بال أو قال لك ارجع، محبة واحدة على مستوى واحد مثل ما من مثل يوم تجي لا تنقص مع الجفاء. لكن إذا استحضرنا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، وذلك لا يجدي عند الله شيئا. هذه مشكلتنا، أننا لا نفرق. وأيضا مسألة الزيارة تشييع الجنائز، يعني موجود في المسلمين من يقصد بذلك وجه الله فقط، وتجدهم يحرصون على الصلاة على الجنائز وتشييعها وزيارة المرضى وزيارة القبور ابتغاء ما عند الله جل وعلا، وبعضهم من باب المكافأة، حتى أنه يصرح ما شفناك بجنازة فلان. الله يا أخي مات أبوي ولا جو عياله شيء يصلون على أبوي ولا شيعون جنازته ولا هذا مكافأة، هذا ما فيها الأجر المرتب على الصلاة على الجنازة وتشيع الجنازة من الأجور العظيمة القيراط الذي يزن الجبل الكبير، حتى قيل أنه يزن جبل أحد. والإنسان جرى على عاده والذي في قلبه الله أعلم به، فعلى الإنسان أن يتفقد مثل هذه الأمور وأن يعيد النظر في كثير من تصرفاته لتكون أعماله كلها لله جل وعلا. يقول القاضي البيضاوي: المراد بالحب ها هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه ويستدعي اختياره وإن كان خلاف الهوى. ألا ترى أن المريض يعاف الدواء وينفر عنه طبعه وهو يميل إليه باختياره ويهوى تناوله بمقتضى عقله لما علم أن صلاحه فيه؟ فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه مصلحة أو صلاح عاجل أو آجل، صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي ترجيح جانبه وكماله بأن تتمرن نفسه بحيث يصير هواه تبعا لعقله ويلتذ به التذاذا عقليا، إذ اللذة إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، وليست بين هذه اللذة واللذات الحسية نسبة يعتد بها. والشارع عبر عن هذه الحالة بالحلاوة لأن أظهر اللذائذ المحسوسة، وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان المحصل لتلك اللذة، لأنه لا يتم إيمان عبد حتى يتمكن في نفسه أن المنعم باللذات هو الله سبحانه وتعالى، ولا مانح ولا مانع سواه، وما عداه وسائط ليس لها في ذاتها أضرار ولا أنفاع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو العطوف الساعي في صلاح شأنه، وذلك يقتضي أن يتوجه بكليته نحوه، ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطا بينه وبينه، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حتى وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق، تيقنا يخيل تيقنا حقا تيقنا يخيل إليه الموعود كالواقع، والاشتغال بما يؤول إلى الشيء ملابسة به فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة. يعني قد يكون مثل هذا التشبيه في بداية الأمر مجرد اعتقاد ليس بواقع، يعني ما هو خلف في وعد الله وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لا، لكن هل تلذذ الإنسان بمجلس الذكر في بداية أمره مثل تلذذه في روضة من الرياض الموجودة في البراري في أوقات الربيع في أول الأمر؟ يعني هل تلذذ الإنسان بقيام الليل في الليالي الشاتية أو الصيفية القصيرة يجد لها لذة ورغبة في أول الأمر؟ إلا أنه امتثال، لكنه بعد ذلك مع المجاهدة إذا علم الله جل وعلا منه صدق النية والعزيمة صارت ألذ عنده من كل لذيذ. والواحد منا ما حصل منه ولا مجاهدة ولا محاولة فضلا عن مجاهدة. قلنا كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم تلذذنا به. نعم اللذة يصل إليها الإنسان، لكن بعد انتهاء مرحلة الامتحان وتجاوز الاختبار والابتلاء. ولا تجد بعض الناس تجد من أهل العلم يعلم العلم 50-60 سنة وفي كل درس يتمنى أن يوجد ما يمنع من إقامة الدرس لأن ما بعد بدأ تلذذ. وبعضهم يتمنى أن تكون حياته كلها دروس، وإذا أذن المؤذن أو قيمت الصلاة من أجل انقطع الدرس ومن خير إلى خير، لكنه وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها ويرى أن هذا أفضل ما يتمتع به في الدنيا. بعضهم من المتقدمين ومر علينا، لما حضرته الوفاة بكى، سئل ما يبكيك وما عند الله خير؟ قال والله ما أبكي إلا على قيام الليل وصيام الهواجر. قصة لشخص موجود الآن، ذكرها بعض المشايخ من مصر في إحدى القنوات، قال هذا الشخص قرر له عملية جراحية، فقال كم تستغرق العملية؟ قالوا 6 ساعات. قال والبنج متى ينتهي من أجل أن يصحي؟ قالوا ما ندري والله، احتمال 2-3 ساعات. قال فبكى بكاء شديدا، قال يا راجل أنت رجل طيب وخير وطالب علم ومرض، وش تبكي عليه؟ يجينا ناس في الساق يدخلون عملية ما سووا مثل هذا. قال أبكي لأن هذا موعد حزبي من القرآن، يقول أنا أقرأ 10 في اليوم وهذا موعده، إذا راح راح، لكن أرجوكم أن تنظروني 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة أقرأ لو جزء واحد. تركوه يقرأ جزء واحد فضرب إبرة البنج، فاستمر يقرأ بنفس الصوت إلى أن انتهى من العملية. والله المستعان. فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة، وأكل مال اليتيم أكل النار، والعود إلى الكفر إلقاء في النار. قال وأما تثنية الضمير ها هنا فللإيماء على أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة، فإنها وحدها ضائعة لاغية. كان يحب الله ولا يحب رسوله، أو يحب الرسول ولا يحب الله، تنفع هذه المحبة؟ يقول لا كل واحدة منهم، فإنها وحدها ضائعة لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقرير التكرير والأصل الاستقلال. من يعصي الله فقد غوى، لو ما عصى رسوله على حد زعمه، من يعصي الرسول فقد غوى ولو كان في حد زعمه أنه مطيع لله، مع أنهما متلازمان. قريب من هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرابط في النكاح بين العقد والدخول، ففرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه. النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، المنهي عنه يتجه إلى كل واحد على حدة، سواء حصل العقد فقط في هذا النكاح المنهي عنه وقعت في النهي، حصل الوطأ فقط وقعت في المنهي عنه، بينما المأمور به لا يتم إلا بالأمرين معا، لا يتم إلا بالأمرين معا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقول تزوج يعقد، فقط يكفي؟ لابد من الأمرين. لكن لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نقول لا، العقد فقط لا يكفي، العقد فقط محرم والوقت فقط محرم. والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. وأقول وهذا الجواب أحسن مما تقدم. وقال الأصوليون أمر بالإفراد لأنه أشد تعظيما والمقام يقتضي ذلك، أمر بالإفراد لأنه أشد تعظيما والمقام يقتضي ذلك، يعني يقتضي التعظيم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول هل يتضاعف أجر صلاة الجنازة وهو القراط من الأجر إذا كان المتوفى الذي يصلى عليه في المسجد اثنين أو أكثر؟ فضل الله واسع، كل جنازة لها قراط، كل جنازة من هذه الجنائز لها قراط. وهذا يقول ألا يقال إن الذم للخطيب من أجل الوقف على يعصيهما بأن كان كلام الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما وقف ثم استأنف؟ الوقوف هنا يحيل المعنى ولا ما يحيله؟ يحيل المعنى. يقول سمعت هذا الجواب، هذا محتمل لكنه يحتاج إلى نقل، ما نعرف أين وقف الخطيب. يقول هل يجوز تكرار الآيات في صلاة الفريضة للإمام في الجهرية؟ الله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، فإذا كانت الآية مما يحسن التذكير بها لعموم المصلين فلا مانع من تكرارها، قد ثبت ذلك في النفل ولا يوجد ما يمنع منه في الفريضة، لأن هذا من التذكير بالقرآن. لكن لا يعني أن الإنسان أو الإمام يذكر بآية واحدة ويترك ما عداها فيلزمها في صلوات عديدة أو في صلاة طويلة يطيل على الناس يرددها مرارا. على كل حال الإمام عليه أن يتوخى ما ينفع المأمومين. اللهم صل على محمد. يقول هل تقام الحدود تقطع السارق والرجم في دولة الإسلام على غير المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على اليهوديين فرجمهما، يعني في ما حرم عليهم في دينهم يشتركون فيه مع المسلمين. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنعون في الزاني المحصن، قالوا يسود وجهه ويطاف به في الناس، فأمر بالتوراة فجيء بها فوضع ابن صوريا يده على آية الرجم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برفع يده فإذا آية الرجم تلوح. نعم. هي اللي فيها إيش؟ إيه لكن الواقع إذا قلنا الضابط في معرفة محبة الله ورسوله إيثار أمر الله ورسوله على غيرهما، هذا أمر إلهي بالقرآن تعارض مع ما مع أمر عادي عنده أو ما يتعلق بمن يحبه جبلة. نعم. لا شك أن هذا متفاوت بين الناس، تفاوت كبير، تفاوت منهم من يأتي إلى ما يحبه الله وهو منشرح الصدر، ومنهم من يأتي إليه وهو مستثقل له كاره له لكنه يقدمه، ومنهم من يقدم ويؤثر أمور دنياه على ما يرضي الله جل وعلا، فهو متفاوت حتى بما يتعلق بمحبة الله جل وعلا. ما ما أحل لهم في دينهم على أن لا يجاهروا به ويؤثروا به على عموم المسلمين. يعني لو شرب الخمر في بيته ما أحكم على حد، لكنه يمنع من شربه بين الناس. فله قراطان. لا ما يلزم. من أهل العلم من يرى ذلك لأنه جمع ثنى القراطين وما قال فله قراط، يعني ما أفرده ما يدل على أنه تابع للقراط الأول، لكن ليظهر أنه لا ارتباط بينه، هذا له حكم وهذا له حكم. يقول ظهرت طبعة جديدة لجامع الأصول بإشراف الأرناؤوط، ما تقييمكم لها وما مدى استفادة طالب العلم من الكتاب؟ الأرناؤوط مشرف على طبعة جامع الأصول المطبوعة قبل 40 سنة، هي معروفة مشهورة، وهذا تجديد لها وتفنن في الطباعة وألوان، فما أدري ما الفرق بينها وبين الطبعة الأولى للأرناؤوط نفسه. وأما الاستفادة من جامع الأصول، فجامع الأصول جمع الكتب الخمسة، بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأضاف إليها الموطأ بدلا من ابن ماجه. الجامع الأصول يستفيد منه طالب العلم أنه يجمع الأحاديث في باب واحد من الكتب الستة هذه، لكن الإشكال أنه يعتمد على الفروع ولا يعتمد على الأصول. يعني لو أن ابن الأثير لما جمع هذه الأحاديث رجع إلى الأصول للبخاري نفسه، ما رجع إلى المستخرجات ولا رجع إلى كتب الجمع بين الصحيحين التي تعتمد على المستخرجات، كان نافع جدا. لكن هذا ما يؤخذ عليه، فطالب العلم لا يجزم بأن هذا اللفظ في البخاري، نعم المعنى موجود لكن قد يكون اللفظ مختلف، هو يعزول البخاري. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، يعني مثل جامع الأصول، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يعني يأخذون من المستخرجات، مستخرج على البخاري، مستخرج على مسلم، والمستخرجات ما يلتزمون بألفاظ الصحيح لأن يرون الحديث من طريقهم هم لا من طريق صاحب الصحيح، فلا يلتزمون بألفاظهم. ثم جاء من جاء بعدهم من الكتب الفرعية فصاروا يعتمدون على هذه المستخرجات. على كل حال إذا قارن طالب العلم بين اللفظ في الفرع وبينه في الأصل طيب، بس أنا مثل هذا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى وقت طويل. نعم ها؟ التحقيق القديم يوم كان شاب هو اللي باشر، وما ظهرت مسألة الورش ورش العمل إلا في الوقت المتأخر لما كبر الناس وصاروا ما يغطون على هذه الأمور، فصار يوظف عندهم مجموعة يشتغلون ويشرف عليهم. ولا أنا واحد ظهر باسمه يمكن أكثر من 200 مجلد و300 مجلد متى بيبدأ عليهم، ومشغول ليل نهار وعليه اسمه. لكن الشيء اللي ما هم مقبول أن يوجد في بعض التعليقات أخطاء عقدية تمشي من بعض المعلقين وعليها اسمه، هذا اللي ما هم مقبول. المسألة صارت في الغالب تجارة. نعم قد يقصد نشر العلم ونشر الكتب الشرعية والعلمية، ولا يمكن أن يباشر الإنسان كل شيء بنفسه، لكن المسألة تسديد مقاربة، لا مانع أن يشتغل معه فريق عمل، لكن لا يجوز له بحال أن يخرج شيء باسمه إلا مار عليه ومقره ولو إقرار ولو لم يكتبه. اللهم صل على محمد.